مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير، نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم ونشكر له مسعه وحضوره معنا. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله أبا محمد، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله جميعا. بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بوضع المسجد الأقصى بمصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بثالث بالقبلة الأولى للمسلمين، ما يعانيه هذا المسجد المبارك وأرض فلسطين عموما، يدعو للقلق الشديد خاصة وزيادة الاعتداءات، زيادة اقتحام المسجد الأقصى، التحضير يبدو لأمر كبير جدا، تبدو إرهاصاته عبر هذه الأحداث المتكررة يوميا، هو أس قضايا المسلمين وما تعيشه أمة الإسلام في بقاع شتى من في فلسطين، في سوريا، في العراق، في كذلك مصر وغيرها ولبنان، هو إرهاص وكذلك تداعيات لقضيتنا الأولى، قضية فلسطين. المسلم ينبغي أن يكون يعني حاضر وإيجابي في تعامله مع هذه القضية، قضية فلسطين التي عمل بشكل كبير جدا على تغييبها عن الساحة وعلى تغييب المسلمين عنها وجعلها في زاوية لا يصلها الإعلام ولا تصلها التغطيات، ويعمل اليهود بدأب كبير على تحقيق ما يريدونه بصمت، والعالم ينشغل من حولهم أو هو غافل بلهوه وطربه وغفلته. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه ما بعد. لا شك أن الجرح عميق والمصيبة عظيمة، لا سيما في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده الأقصى وفي أولى القبلتين، هي بحد ذاتها قطعة من قلوبنا ومن جزء من جسد هذه الأمة المباركة، الأمة العربية والإسلامية. فكيف إذا كانت هي مسرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مرمى على طيلة القرن الماضي وقبله أيضا مما حضروا وفعلوا، مرمى الحقيقة لسهام الأمم اليهودية والصليبية من أجل السيطرة على هذا المكان والوصول إلى أهداف سياسية وأهداف دينية بحتة في هذه البقعة المباركة. نسأل الله عز وجل أن ينصر أهلنا وإخواننا في فلسطين وأن يمدهم بعونه، إنه سميع قريب مجيب. وفي الحقيقة الواجب تجاه هذا العمل كل بحسب، في الحقيقة الدول يعني تتحمل الجزء الأكبر في هذه المسألة، العلماء والمثقفون والطليعة والكتاب والصحفيون الذين يصلون بآرائهم إلى جماهير الناس لهم الأثر والدور الكبير في هذا، رجال الأعمال في الحقيقة لا من ناحية الدعم المادي لإخواننا في فلسطين، صحيح، سواء كانوا في غزة أو في الضفة الغربية أو دعما للقضية الفلسطينية عموما، لهم هذا في هذا مجال في الحقيقة ومجال يخلو من الإشكالات، المجال الدعم الإعلامي، إنشاء المحطات والقنوات، إنتاج البرامج المتخصصة والبذل لها بسخاء من أجل نصرة هذه القضية، شراء ثواني وأجزاء من الدقيقة من المحطات العالمية لبث المقاطع حول قضية فلسطين. هذه الحقيقة يعني هي تدار بحركة أصبع من خلال الحسابات المالية، صحيح، من خلال الدعم المالي عن طريق مؤسسات معتبرة، ومن خلال أيضا وسائط ووسائل لا يختلف الناس على صحتها وتتفق عليها الدول، يعني ليس هناك مواقع حساسة في مثل هذا الكلام الذي نقع فيه، في سواء كان في الوضع العالمي أو الوضع المحلي. فلا شك أن تقصيرنا في الحقيقة تقصير عظيم وكبير جدا تجاه القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا، وهناك الكثير مما نستطيع أن نعمله وأستطيع أن أقول بأقل التكاليف المادية والبشرية، ولكن مع الأسف الشديد كان هناك نوع من النسيان والتخاذل. وكما ذكرت أبا محمد في قضية إثارة هذه الفوضى الخلاقة التي دعت إليها جمع من الدول الكبرى وصرحت بها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز قبل أكثر من 10 أو 11 سنة، وكانت تقال قبل ذلك بشكل متباعد لكنها قيلت في موقع السلطة في ذلك الحين. كل هذا الحقيقة يعمل لحماية إسرائيل، تعمل عملت هذه الأمور وإثارة الناس من خلال الإعلام وقيام هذه الثورات بهذه الطريقة. في الحقيقة كانت يعني الكثير منها كانت فخاخ للشعوب وللدول، ونتج عنها صرف النظر عن هذه القضية العظمى والقضية الكبرى. لا أنسى أيضا أن يعني ما عملت إسرائيل من محاولات جريئة لم تكن على مدى العقود الماضية، وهي القسمة بالمهايئة في قضايا الوقت والمكان، الوقت والمكان، قسمة المكان والقسمة بالوقت بين المسلمين وغيرهم في هذه البقعة المباركة، وتتابع الأحداث حول القدس، يعني يكون فيها أحداث مزدوجة في الحقيقة. استغلال الظرف الذي تعاني الأمة في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي بقاع متعددة، وحرق المراحل بشكل كبير. نعم حتى تنجز بعض الأمور بحرق المراحل وغيرها من الوسائل للوصول إلى الأهداف المطلوبة. لكن أنا أقول أيضا هي هدف مزدوج، وهذه الدوائر تفكر بطريقة استراتيجية عميقة، والإنسان يلحظها كما يلحظها الفقيه. ونحن في برنامج فقه وإفتاء يلحظها الفقيه في أصول الشريعة وسنن الشريعة في رعاية بعض الأمور، تلحظها في التصرفات الاجتماعية. السنن الاجتماعي له طريقة، تعلم أن هذا عمل بطريقة ممنهجة. إذا درست التاريخ القريب فقط 40-50 سنة ماضية تعلم أن هذه القضية ممنهجة ومدروسة وماضية بطريقة معلومة. وعندهم أن عملية البناء في العالم الإسلامي هي من أخطر القضايا عندهم، البناء الثقافي، البناء الاجتماعي، البناء في جميع القطاعات، البناء السياسي، الوعي، لا بد من عرقلته. هذه من أخطر القضايا فضيلة الشيخ. نعم لا بد من عرقلة هذه الأمور. يعني تأتي إلى بلد مثل العراق، بلد كان الحقيقة مصدر للجامعات، كانت تخرج العلماء الأفذاذ في مختلف الفنون والتخصصات، قوض عن آخره وسلم لدولة إيران الصفوية. هذا ليس الحقيقة بعيدا عن الرؤية. ويأتي فيها الخميني لينزل بطائرة غربية في هذا المكان في الوقت الذي تحارب وتجالد الآن في سوريا الآن. نعم. من أجل المحافظة على مكاسبه. يعني نفعت الثورة هنا ولم تنفع هناك، ونفعت في مكان آخر في بعض أقطار العالم الإسلامي ولم تنفع هنا. لا شك أن هذا أي إنسان عنده أدنى درجات النظر في السنن الاجتماعي يدرك هذه الإشكالات التي يعمل عليها يهود من أجل الوصول إلى أهدافهم وتساندهم في هذا القطاع الغربي. انظر في مجال الإعلام على سبيل المثال. نعم. اليهود استغلوا أموالهم في الإعلام للتأثير على صناع القرار في الدول الغربية من عقود. نعم من صحيح. قرون. نعم. وصل إلى القرون هذا. فالذي أظنه والله عز وجل أعلم أن ما يتعلق بهذه الإثارة غير الطبيعية هي مثل إثارة المذبوح ليزاد ذبحا. الله يعني بمعنى أنك يعني بدون يقول في بالطريقة طريقة المضاربات الشوارع يستثيرك حتى يقضي عليك، حتى يعني تخرج آخر ما لديك من قوة. نعم. يعني وش عندك مثل ما يقولون، ماذا تريد أن تفعل؟ فيأتي بمجموعة من الإثارات في حالة من الضعف الشديد، ثم تخرج الجيوب التي تريد أن تدافع بأي شكل من أشكال الدفاع، أحيانا مشروع وصحيح وشرعي وأحيانا غير مشروع. خلها تخرج كلها حتى نقضي عليها. حتى قال أحد الساسة: ما المانع أن يجتمع الأشرار في الشام حتى يتقاتلوا ويموتوا جميعا، ويقول النظام السوري شر ومحاربوه شر وهذه المنظمات التي تعمل هي شر، وهذا إضعاف لها. هذا هدف من الأهداف. صحيح. فربما كانت الإثارة في هذا الزمن الحقيقة والدخول إلى المسألة الموضوعية في موضوع القدس الشريف يعني يظن أنه كما أنه يحقق هدف مزدوج، هدفين مزدوجين. الهدف الأول هو الوصول إلى بعض المكاسب داخل القدس، الثاني هي الإثارة المطلوبة للوصول إلى الأهداف، وما تتابع الأحداث والتدخل الروسي في سوريا وأشياء كثيرة إلا شيء يصحح هذه المسألة وهذه النظرية. فنسأل الله عز وجل أن يوفق دولتنا المباركة في هذا المقام، وقد قامت بجهود عظيمة في الحقيقة في مجال فلسطين والقدس ومجال جمع كلمة المسلمين، وكذلك بقية دول العالم الإسلامي، وكذلك النافذين والقادرين من أصحاب الأموال وأصحاب الإعلام وغيرها أن يقوموا بدور، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا ما هم فيه. آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك في مجموعة من المتصلين، أبدأ بالأخت الكريمة ابتسام، تفضلي. تفضلي أختي ابتسام. أختي ابتسام معنا؟ محمد معي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، تفضل أخي محمد. محمد كيف حالك؟ حياك الله أخوي، أهلا وسهلا فيك. سؤالي إنسان يصوم على الدوام السبت، نعم، والاثنين والأربعة والخميس، أريد الإجابة، ما عندي تلفزيون. السبت والأحد؟ لا، السبت والاثنين والأربعة والخميس. طيب، على الدوام. وش الإشكال يعني في هذا؟ تسأل عن أنه خصصها بهذه الأيام؟ لا، أخشى الكراهة في السبت، يعني الاستماع على السبت كل أسبوع. طيب، تسمع إجابة، تفضل فضيلة الشيخ. ليس لديه الاتصال، ليس لديه التلفزيون، يريد الإجابة للاتصال. هو خصص السبت والاثنين والأربعاء بالصيام. والخميس. والخميس. لأي سبب؟ لأي سبب يا أخوي؟ يعني وش اللي خلاك تخصصها هذه؟ لا، أنا أبغى أصوم من كل أسبوع أربع أيام، يعني أردت صيام يوم فطر يوم، لكن ما أبغى يضيع علي الخميس. نعم، ما يبغى، يريد أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يريد أن إذا ليه لنعالج الإشكال الأصلي. نعم، الأصل أن يصوم يوم ويفطر يوم، لا يضره أن يصوم يومين متتابعين، كان يريد أن يحافظ على الخميس مع المحافظة على صيام يوم وإفطار يوم. نعم، ليس المقصود إفطار يوم وصيام يوم، حتى وإن أتاك يعني أيام هي مشروعة للصيام بذاتها، مثل الخميس مثلا، مثل الاثنين، مثل أيام الست من شوال. الإنسان يصوم ست من شوال سردا، ثم يرجع يصوم يوم ويفطر يوم. أن تصوم الخميس ثم تصوم الجمعة ثم تفطر السبت وهكذا وتمضي على هذا، يعني لا، يعني ليس المقصود، ليس لا تقصد الشريعة أن يكون يوم الخميس منفردا مثلا ولا تجمع إليه. فنقول لا إشكال أبدا أن تصوم الأربعاء مثلا ثم تصوم الخميس ثم أو تصوم الخميس ثم تصوم الجمعة ثم ترجع بعد ذلك إلى عملية الصيام يوم وإفطار يوم. واضح يا شيخ؟ واضح. أنا عندي الإشكال في السبت، في صيام السبت يعني. طيب، إشكال السبت يسير بحمد الله، ما دام أنك تصوم يوم وتفطر يوم فلا يضرك هذا، حتى لو صمت السبت. لو صمت السبت كل أسبوع. حديث صيام السبت حديث فيه كلام وليس عليه العمل كما نص جمع من العلماء، ولم يقل به إلا بعض المتأخرين من المحدثين، والكافة من الفقهاء على عدم القول بهذا الحديث، أحد بعضهم لضعفه وبعضهم قال بأن فيه نكارة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أتريد أن تصومي غدا وهو يوم الجمعة؟ قالت نعم. نعم، فمعناه أن أجاز الصوم يوم السبت، فهذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يجيز الصيام يوم السبت، والله أعلم. شكرا يا محمد، بارك الله فيك. معي علي من ليبيا، تفضل. تفضل أخي علي. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم. الله يسلمك، نحييك يا شيخ سليمان، أن يحبك في الله، بارك الله فيك. أحبك الله وبارك فيك، الله يحفظك. يا شيخ، لدي أربع أسئلة، الله يسعدك. تفضل يا سيدي. الأول، السؤال الأول، ما هي كيفية غسل اللحية الكثيرة تناخذ في الجنابة؟ كيف الطريقة يعني؟ أنا هذا يعني ربما يصل للبشرة. كيف؟ غسل اللحية كثيرة، من لديه لحية كثيرة في الوجه، فأثناء غسل الجنابة، فكيف الطريقة؟ وربما لا تصل البشرة أصلا. نعم، واضح. السؤال الثاني الله يفتح عليك، السؤال الثاني كيف التخلص من الوسواس في العبادات؟ لدي وسواس شرقية يا شيخ في العبادات، فكيف مع اني اتعود بالله من الشيطان ولكن لا جدوى يعني. نعم. السؤال الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم هيات وهجات الاصوات. اياكم هذا الحديث صحيح. اياكم اياكم وهجات الاصوات. نعم. فعندنا في المسجد يا شيخ بعض الشباب الملتزمين ظاهرا الأوقاف عينتهم عندنا في المسجد وضعوا، وفي بعد العيد الماضي عيد الأضحى أخبرته بأن لا يصعوا صوتهم في المسجد، فجاء أحدهم يريد التعدي علي فقال لي أنت لا تفهم شيء في الدين. طيب سؤال رابع أخو علي. والسؤال الرابع الله يبارك فيك، يعني نريد كلمة منكم لبعض الشباب الذين يتعاونون في المشايخ في العلماء الكبار وفي هذه القناة المباركة خاصة، يقولون أن المشايخ يعني يتعاونون فيهم يا شيخ في كلام الله المستعان فيهم. طيب الله المستعان، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شكرا أخي علي من ليبيا، تفضل. أم فهد معي، تفضلي. تفضلي أم فهد، معنا أم فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ رسم الحواجب بدون التشجير هل يعتبر من تغيير الخلق الله؟ طيب سؤال ثاني. يا شيخ عندي مجموعة من الكتب وفيها بعض الصور، هل يعتبر يعني من الاتصال يعني الملائكة يعني بيوتهم؟ طيب في سؤال آخر مفهد؟ جزاك الله خير. جزاك الله خير، شكرا لك. معي متصل أبو مجاهد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. أسعد الله مساءكم جميعا. ومساك بالخير والبركة. يا شيخ لو ذكر الشيخ الحكمة من عدم الصلاة على الشهيد، ويا ليت لو ذكر الشيخ فضائل الشهيد وخصهم بالدعاء أخواننا المرابطين في الجنوب. أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا لك لهذا الإيضاح. معي هاجر من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. أخي أريد أن أسأل عن أختي متزوجة في فرنسا. نعم. متزوجة من مغترب، هو جزائري الأصل، لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يؤمن بالأذان ولا يؤمن بالعيد الأضحى، يعني لا يضحي ولا، ولديها طفلان، هل تبقى معه أو تتطلق أو ماذا تفعل؟ فهي حائر. لا يصلي إطلاقا يا أختي الكريمة. لا يصلي، هي لا يصلي ولا يتوضأ ولا يؤمن بالأحاديث، يقول لها لا أؤمن بالأحاديث. نعم. هو جزائري الأصل لكن هو كما نقول جاهل بالدين، لا يعرف شيئا عن الدين. طيب طيب تسمعني الإجابة إن شاء الله. ارتجاء في سؤال آخر أختي هذا؟ لا شكرا. شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخ علي من ليبيا يسأل عن غسل الجنابة خاصة لمن لديه كثافة في شعره، في شعر لحيته أو شعر رأسه، كيف يتعامل معه؟ نعم، لا يلزم غسل الجنابة، المقصود الشرعي منه ليس غسل الشعر سواء شعر الرأس أو شعر اللحية، وإنما يكفي ذلك أن يصل البشرة وما تحت تحت الشعر أو الشعر نفسه، فإنه لا يجب أن يغسل، وإنما توصل فروة الرأس مثلا ويغسل الموضع الظاهر من اللحية فقط، أي أنه إذا اغتسل يمرر الماء على ظاهر لحيته ويكفي هذا عما يكون بداخلها، لا سيما إذا كانت كثة يصعب في الغالب تخليلها أو تخلل الماء بينها، بخلاف أكثر اللحى فإنه يمكن أن يتخلى الماء بينها، فلا يلزمه إذا كانت اللحية كثيفة ومتشابكة لا يلزمه أن يخللها ولا أن يدخل الماء للوصول إلى البشرة التي تحت اللحية، بل يكفي أن يمر الماء على ظاهر لحيته، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. مثلا التخلص من الوسواس لمن يعاني من الوسواس. الوسواس يتخلص منه بالدعاء، بدعاء الله عز وجل أن يخلصه من هذا الوسواس، والدعاء الحقيقة خير طريق لاستعانة المرء بالله عز وجل على ما يعانيه من هذه الأعراض النفسية التي تصيب الإنسان، ومنها أن يتعرف على الأحكام الفقهية المتعلقة بالوسواس وهي كثيرة ومتشعبة، لكن نحيل إلى الموقع لو كتب وسوسة أو وسواس من خلال الموقع الخاص به في الانترنت فسيجد أجوبة متعددة وليس بحوث. طبعا أجوبة متعددة بعضها مطول بعضها متوسط، يستطيع أن يعرف طرق ووسائل الفقهية والشرعية والنفسية والعقلية لمحاصرة هذا الوسواس. وأغلبه كما اتضح لي من مناقشة الأطباء النفسيين وبعض الذين يعانون من الوسواس أغلبه أمراض علاجها أدوية. نعم أدوية، يأكل الدواء وينتهي عنده، سمى نوع من الوسواس القهري. وهذه فيها يعني عرض موجود له علاج يزول بعده. نعم يزول بعد أخذ هذه العلاجات. لعله نراجع هذه الأجوبة سيجد فيها إن شاء الله بعض ما ينفعه إن شاء الله. بارك الله فيكم. طلب كلمة توجهونها لأولئك الذين يعني كل عملهم وديدنهم الطعن في المشايخ والدعاة والمفكرين وتصنيف أولئك وجعلهم يعني جعل أنفسهم مراقبا لكل ما يصدر وكل عمله هو التحذير من فلان والتحذير من منهج فلان وعليكم بفلان واتركوا فلان. نعم الأغلب على هذه المناهج هو الخطأ في الحقيقة، هو مجافاة منهج النبوة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا المنهج الذي سار عليه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قابل وواجه في الحقيقة من هم أشد ممن يذكر، هؤلاء علماء وبعضهم نفع عن الأمة وبعضهم له لسان صدق وحق وربما كان عليه بعض الأخطاء والملاحظات ولا يخلو إنسان من ذلك. فهؤلاء كان منهج الإسلام منهج السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين الذين يكيدون، ليس فقط عالم أخطأ وإنسان عنده بعض الأخطاء والانحرافات لكنها تنغمر في بحار حسناته. كان منهج النبوة محاربة الفكرة والسكوت عن الأشخاص. نعم بل جعل الأسماء سرا عند حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا منهج الكافة من العلماء في معالجة مثل هذه المسائل. نعم لا مجاملة أن تقول فلان قال كذا وهذا خطأ والصحيح كذا، العلماء لا زال ينبه بعضهم على بعض ورد بعضهم على بعض، لكن الكلام هنا على التبديع والتضليل والتفسيق والمقاطعة والمهاجرة التي لم تكن تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ظروف ضيقة نفعت فيها الهجرة حين هجر كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وصاحبه. فإذا المنهج السنة واضح، أعطونا الدليل من السنة على مثل هذا العمل. انظر لمنهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كان نافع بن الأزرق عنده أقاويل غير جيدة وكان يتعلم عند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هؤلاء الأمة الأربعة كيف تعاملوا مع مخالفيهم؟ انظر كيف كان رفق الإمام أحمد رحمه الله مع مخالفيه، والدعاء لهم وصلى خلفهم ودعا لهم ولم يدعو عليهم رحمة الله تعالى عليه. ابن تيمية رحمه الله عالج وكابد الكثير من مخالفيه ومع ذلك لم يوجد منه أنه ظلل إلا أناس معدودين مثل من اشتهر عنه بعض الضلالات والانحرافات الظاهرة التي أجمعت عليها الأمة مثل مقولات غلاة الفلاسفة اللي رد عليهم الغزالي رحمه الله أبو حامد في كتاب تهافت الفلاسفة، مثل ابن عربي وابن الفارض وغيرهم ممن بعضهم أنكر أمور معلومة من الدين بالضرورة وظهر انحرافهم وضلالهم، وما عداه الحقيقة ممن قال مقالات في التوحيد أحيانا وقال مقالات في الأسماء والصفات من الأشاعرة ومن بعض المخالفين له في من الملل الأخرى، لم يعاملهم مثل هذه المعاملة التي يعاملها الناس وناس من أخوان من إخوانهم على منهجهم، فكيف سيعاملون من هو على غير منهجهم من أصحاب الفرق والملل الأخرى؟ فالمتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا جليا واضحا، إدانة الفكرة، التعامل مع الفكرة بتوضيح أخطائها، ولا بأس أن ينسب القول إلى صاحبه لأنه أعلنه، إذا العالم قال كلام وأخطأ فيه قال فلان لكنه أخطأ والجواب كذا وكذا. ابن تيمية رحمه الله كان من أشد من عالج في رده على الأشاعرة ابن الخطيب اللي هو فخر الدين الرازي رحمة الله تعالى عليه، وكان هو رأس الحرب في الأشاعرة، هو الذي نظر لمذهبهم وقعد له وتطور المذهب مذهب الأشاعرة في عهده وبعده أكثر مما كان أيام متكلم المحدثين ومحدث المتكلمين كان في نوع من الشتات، ومع ذلك عاملهم معاملة الرد العلمي البحث، لم يقل الضال، لم يقل المنحرف، لم يقل المبتدع، بل في مواضع يعني رصدتها له في كتابه هذا في الرد عليه اعتذر له وأثنى عليه وقال بأنه لا يريد الباطل ولا يقصده، وإنما هذا ما انتهى إليه تفكيره العقلي. فانظر كيف تتعامل ابن تيمية مع رأس القائل بمثل هذه المقالة، بل هو المنظر الأكبر لها، وأعظم من يوصف بهذا هو فخر الدين الرازي رحمة الله تعالى عليه. فكيف بأناس ليس عندهم هذه المقالات؟ أنا لا أريد أن أفرق الحقيقة، التعامل بالعدل سواء كان سلفي، كان حنبلي، مالكي، كان أشعري، كان ماتريدي وغيرهم، العدل يجب أن يشمل الجميع. فإذا قلنا بأنك تتعامل مع الفكرة، تتعامل مع الفكرة للسلفي السني الذي يعايشك في بلدك، صحيح، أو مع الأشعري الماتريدي في بلدك أو في غير بلدك، أو مع أي صاحب ملة وملة أخرى. يا أخي ترسموا هذه العلماء كيف كانوا يتعاملون مع غيرهم من مخالفيهم، لترى بأن هناك انحرافا في التعاطي مع هذه المسألة، والحقيقة يعني عقابيله خطيرة جدا، صحيح، لأنها من دينك ومن أجرك وزيادة في سيئاتك، وسيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولن تسأل عن فلان من الناس الداعية وطالب العلم، ستسأل عن قولك وفعلك أنت، صحيح، وعن أمرك ونهيك، دون أن تحكم على الأشخاص. نسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا. آمين، بارك الله فيكم، شكرا لكم فضيلة الشيخ. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مجانا دبلنا النت مع باقات المفوتر 100 أو 200. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم رحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله ماجد، حياكم الله شيخ. الله يحييك ورعاك، الله بارك الله فيكم. معي عبد الله من الجزائر، تفضل أخي عبد الله من الجزائر، تفضل. السلام ورحمة الله. أخي عندي سؤال. تفضل يا أخي. ما حكم صنع الطعام للأقارب عند زيارتهم الحاج بعد عزيمة الحج؟ يصنع الطعام للقادم من الحاج؟ لا مش القادم، للأقارب عند زيارتهم له. هو اللي يصنع لهم يصنعون له؟ لا لا، أهل الحاج. أهل الحاج، نعم. طيب، من باب إكرام الضيف أو إكرام الزائر كذا، أو لأنه حاج هذا لها ارتباط بالحج وارتباط تعبدي؟ كيد الجانبين، كيد الأمرين. نعم، طيب، شكرا لك أخي عبد الله. عبد الرحمن معي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل يا الشيخ، اسمعك. مساء الخير يا شيخ، كيف حالك؟ حياك الله وبارك فيك، الله يحفظك. الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤالين، أبغى أسألك السؤال الأول عن التأمين الطبي في شركة بوبا، نفس الشركة هذه، ما أدري إذا عندك اطلاع على مجالها أو طيب أو نشاطها. والسؤال الثاني، طول عمرك حكم إصدار بطاقة الفيزا للضرورة؟ طيب، شكرا لك الله يعطيك العافية. شكرا أخي عبد الرحمن بارك الله فيك. أم عبد الله معي؟ أم عبد الله؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. شيخ لو سمحت، في زوج متزوج مرأتين. نعم. طلق إحداهن ولكن طلقة واحدة وهي حامل. هي تريد أن تعرف يا شيخ، هو لم يحدد هل هو يعود رجعة أو عدم الرجعة، لم يحدد إلى الآن وهي ما زالت حامل. هي تريد أن تعرف يا شيخ لو حدد الانفصال بعد الطلاق بعد ولادتها هل عليها عدة؟ طيب. حدد أنه ينفصل بعد ولادتها هل عليها عدة؟ وإن كان عليها عدة فكم عدتها؟ يعني إنه يعلق الطلاق، يعلق الطلاق بوضعها. لا لم يعلق الطلاق، هو طلق. نعم. طلق طلقة واحدة. طيب. ستجمعين. طلق طلقة واحدة لكنه لم يحدد هل يرجع أم لا يرجع. نعم. إلى الآن وهي ما زالت حامل. طيب طيب. ولادتها قريبة يا شيخ. تسمعين إجابة يا أم عبد الله، في سؤال آخر؟ طيب السؤال الثاني يا شيخ الله يعطيك العافية، كان يعطي يعني مصروفها الشهري. هو بما أنه متزوج مرأتين فعليه العدل بالنسبة للمصروف الشهري، فإذا كان ما يعطيها المصروف الشهري هل حق في المطالبة إن قرر الانفصال بعد الطلاق؟ لما قرر الانفصال بعد ولادتها هل لها الحق في المطالبة بمصروفها الشهري؟ فيما سبق. فيما سبق نعم. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله، شكرا لك يا أختي. جزاك الله خير. بارك الله فيك. عفيف من تونس تفضل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضي الشيخ. وسؤال الأخت الكريمة ريحانة تقول، في طواف عمرة التمتع بدأت الشوط الأول بعد ما قربت حجر إسماعيل وكبرت، وباقي الأشواط بدأتها من الحجر الأسود وسعيت وقصرت وتنسيت هذه المشكلة أو نسيتها، ثم أحرمت بالحج في اليوم الثامن، هل تتم حجتي؟ يعني هنا الذي تركته في هذا النسك هي المسافة التي بين الحجر الأسود وبين حجر إسماعيل. نعم. وهي ليست من مسافة قليلة أو يسيرة، حتى نصف خطوة ونحو ذلك، بحيث تكون الجملة قد أتت بهذا الشوط. فترك الشوط الواحد فيه خلاف بين العلماء في اعتباره، فالحنفية رحمة الله تعالى عليهم يرون بأنه ترك الشوط والشوطين بأن طوافه صحيح. نعم. في هذا، ولو أخذت بهذا القول بعد العمل كما يعبر أهل العلم فلا أرى لها فيها سعة، بشرط أن تذبح عن هذا دم جبران. نعم. بحيث توصي من يذبح عنها ذلك وهي في مكانها عن طريق إيداع بإحدى الجمعيات الخيرية في مكة، تقوم بذبحها وتوزيعها على فقراء الحرم. الله أعلم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. بسمة التفاؤل تقول، وصلنا الحرم عند أذان العصر فصليت مع الإمام صلاة العصر بنية الظهر أربعا، ثم صليت بعدها صلاة العصر أربع ركعات، فهل العمل هذا صحيح؟ وهو أنها صلت العصر مع إمام الحرام بنية الظهر ثم بعد ذلك صلت العصر أربع ركعات. يعني ما عملت الذي أراه أنه صحيح، لا يلزمها في عادة. نعم. لكن الأولى هي أن تصلي معه العصر بنية العصر. نعم. لأنها صلاة حاضرة، واختلاف النية إنما يفعل عند الحاجة ولا تحتاج إلى هذا، وليس عليها أن تقول بأنها تحتاج إلى هذا لأنها تريد الترتيب. نعم. فالترتيب يسقط عند العلماء إذا كان هناك حاضرة وفائتة، فما دام في حاضرة وفائتة تقدم الحاضرة ثم تؤدى الفائتة. نعم. والفرق طبعا هنا في النيات فقط، ولا كلها رباعية. صحيح. الإشكال عند الناس الغالب بين المغرب والعشاء، لكن هنا الفرق النية. طبعا النية هي عليها معقد الأعمال. صحيح. فلذلك ما مضى من صلاتها صحيح، أدت الصلاة كما أمرها الله عز وجل أربع ركعات، وصلت الظهر أيضا أربع ركعات، فلا إعادة عليها. لكن فيما يستقبل الذي يراه أن تصلي معه العصر بنية العصر ثم تصلي الظهر، والله أعلم. بارك الله فيكم. كذلك لها سؤال آخر تقول، في عرفات اجتهدنا في بحث القبلة وقالت مشرفات الحملة بأن القبلة هكذا، ثم اكتشفنا أن القبلة في اتجاه الآخر، هل نعيد الصلاة؟ صلاتهم صحيحة ولا يضرهم أن يكون هناك حضور، بما أنهم أخبروا تحروا وأخبروا بذلك صار في خطأ، فإن الصحيح بأن فرض المصلي في القبلة هي الاجتهاد والتحري وليس الإصابة والتعيين. ذهب إلى الأول الإمام أحمد وذهب إلى الثاني الشافعي رحمه الله. والصحيح وقول أحمد هنا هو فرضه الاجتهاد وليس فرضه الإصابة. نعم. لأن الإنسان إذا أدى العبادة على وجه مأذون له فيه، هذه قاعدة، إذا أدى العبادة على وجه مأذون له فيه لم يجب عليه إعادتها ولا قضاؤها. الحمد لله. أو تركها طبعا، القضاء إذا تركها. وهذا قد أدى العبادة على وجه مأذون له فيه وهو أن يتحرى وتحرى وسأل وكان هناك خطأ فما أداه من الصلاة الصحيحة والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من البدر، الأخت البدر تقول بأنها تعاني من الضيق والحزن الذي تشعر به فجأة وبدون أسباب، هل له تفسير في كتاب العز وجل أو السنة؟ ويعني تقول وصلت إلى مرحلة جعلني هذا الحزن وهذا القلق كالإنسان المريضة. يعني مثل هذا على الإنسان أن يلجأ فيه الله عز وجل بالأذكار التي جاءت في الكتاب والسنة عامة، لأن الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صحيح. وأيضا بالأذكار الخاصة مثل الوارد عن اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماضي في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت به أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي إلى آخره، وجلاء صدري وجلاء همي وذهب غمي وهمي إلا أذهب الله غمه، وهو شهير طرف الحديث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. نعم. إذا كرره الإنسان كان هذا بإذن الله عز وجل سببا لذهاب حزنه وغمه. والناس بالحقيقة يتكرر عليهم هذا لأسباب متعددة، أحيانا عميقة وأحيانا متوسطة وأحيانا بسيطة، أحيانا يعلمون أحيانا ما يعلمون. نعم. وأحيانا نعم يكون الإيحاء خلفي كما يقولون ولا يشعر به ولا يدري عنه إلا إذا سأله من حوله بعض الأسئلة عرف أن المشكلة هي هذه، فهذا يمكن يتعرف ويشاور من حوله ويستعين بمن يثق فيه في دينه لتفهم حالته ويعين الله عز وجل. صحيح. على ذلك. وبعضهم فضيلة الشيخ سليمان يعني مستسلم ويعني فارش البساط للحزن والهم وكان مرحب فيه، يعني ما عنده يعني أي استعداد وهذه توصية نفسية أيضا. الإنسان يقاوم بالنسيان وبالتناسي وبالانشغال بالذكر وبالانشغال بالأعمال النافعة والانشغال بالهوايات المسلية التي ليس فيها حرام والانشغال بالصدقات وغيرها تذهب عن هذا السبب، سواء كان مالي أو كان معنوي أو مادي أو أي سبب من الأسباب. نعم صحيح. لا شك أن هذا سيكون له أثر بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. فتسأل عن أن لديها مجموعة من الكتب وفيها صور، فهل تمنع هذه الصور دخول الملائكة إلى بيتها؟ صور فوتوغرافية. يبدو كتب فيها صور يعني إما الناس ولا. أما الصور الفوتوغرافية فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليست الصور التي ورد ذمها في السنة، بل هي أشبه بالمرآة. المرآة صورة. المرآة صورة. نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر المرآة وكانت معروفة في عهده صلى الله عليه وسلم، فهي من جملة الصور. ومع ذلك لم تكن محلا للنهي، وهذه الحقيقة هي صورة عكس حقيقة الإنسان نفسه، يقوم بها الرسام الجيد والرسام غير الجيد، وحتى الحيوانات الذكية كالقرود والدلافين تشغل هذه الآلات، فليس للإنسان أثر فيها، فهي من نوع عكس الصورة التي مثل المرآة، فلا يرد فيها الذنب في هذا. أما إذا كانت مصورة باليد فإن كان الكتاب مغلق بشكل دائم فلا يضر إن شاء الله مثل المجلات وغيرها. وهذا ما لليه الشيخنا بن باز رحمة الله تعالى عليه، هو يراد تحريم التصوير بجميع أنواعه. صحيح. فيقول لا يلزم الشطب عليها كله، فإذا أغلقت ما كانت، أما إذا كان الظاهر على الغلاف وهي صورة مرسومة باليد فالذي أراها أن تطمس والله أعلم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. أو أبو مجاهد يسأل عن الحكمة من عدم الصلاة على الشهيد ويطلب يعني ذكر فضائل الشهيد تثبيتا لإخوتنا الجنود المرابطين على الحدود الذين يعني يحرسون هذه البلاد، ثبتهم الله وعلم. آمين آمين. لا شك أن جنودنا المرابطين الذين يقاتلون في الحد الجنوبي وفي أي مكان آخر في الحقيقة عملهم عظيم وجهادهم كبير، ودخلت والدولة ما دخلت في هذا المقام إلا لحماية اليمن نفسه والمنطقة بشكل عام وهذا البلد أيضا بشكل خاص، وكانت بحمد الله عز وجل كما كانت واعية للمخططات تدور في المنطقة، فكان هذا العمل مع في دخولها مع التحالف في حرب الحوثيين وأذناب الفرس كان الحقيقة عملا عظيما، وكان من الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن فيه إعلاء كلمة الله عز وجل ودحر الباطل. فهؤلاء إن شاء الله عز وجل هم من المجاهدين بإذن الله عز وجل. ولا شك أن أجر الشهيد عظيم، ورد هذا في الكتاب في آيات كثيرة، ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الحديث صحيح البخاري وغيره أن في الجنة درجة، أن في الجنة للشهيد درجة أو درجات ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. وهذا حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. وسئل في الصحيحين أي الناس أفضل، فقال مجاهد رجل يجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم أي، إلى آخر الحديث. فلا ريب أن الجهاد في سبيل الله من أعظم العمل الصالح، لأنه به يحفظ الدين ويحفظ العقل ويحفظ العرض وتحفظ الدولة التي يجتمع بها الناس ويجتمعون عليها. فهذا من أعظم الجهاد. نسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم وأن يعودوا من مهمتهم إن شاء الله بإنجاز الهدف الذي يخدم الأمة الإسلامية عامة ودول المنطقة خاصة، السعودية منها خاصة ودول الخليج وكذلك اليمن الشقيق. نسأل الله عز وجل أن ينهيها بإذن الله عز وجل على خير الأمور بإذنه بمنه وكرمه، إنه سميع قريب مجيب. آمين، بارك الله فيك. مسألة الحكمة عن عدم الصلاة في وعدم تغطية الوجه وعدم التكفير. الأقرب أنه هذه المسألة التعبدية المحضة. نعم. وكأن والله أعلم حكم وليست علل. الفضل الذي ناله الشهيد في المعركة التي يقاتل فيها الإنسان كفارا في سبيل الله عز وجل، يتلبس به لأن يسر الله عز وجل، أنه يعني قد نال منزلة عظيمة. نعم. منزلة عظيمة رفعها الله عز وجل بها هذا الرفع العظيم، حتى لم يكن للصلاة في هذه الحال يعني حكمة، والله تعالى أعلم. يعني تتلمس هذه وليست قطعية، لكن الأقرب أنها تعبد، أنها تعبد محض. ولعل الله عز وجل يدخر له من صلاة الملائكة وما يكون له في جنان الله عز وجل هو أعظم مما يكون له في صلاته في الدنيا. الله أعلم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. معي أم محمد، تفضلي. أم محمد. أيوه. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي بالله سؤال الشيخ. تفضلي يا أختي. عندي أنا أولادي 2 صلوا المغرب مع الإمام. نعم. لحق الركعة الأخيرة. طيب. أيوة. ركعة أخيرة، فالأول طبعا صلى الركعة الثانية وما قرأت الشهد، صلى ركعتين مع بعض وقرأت الشهد الأخير وسلم. ما فهمت يا أم محمد، اسمعيني من سماعة الهاتف واخفض الصوت عندك. أولادك صلوا مع الإمام صلاة المغرب. أيوه. وش أدركوا مع الإمام؟ الركعة الأخيرة بس. أدركوا الركعة الأخيرة. أيوه. طيب ثم بعد ذلك؟ وجلسوا للتشهد مع الإمام، التشهد الأخير. الأخير، نعم. أيوه. الأول الولد الأول. نعم. وقف بعد كذا صلى ركعتين وبعدين قرأت الشهد وسلم. يعني ما جلس بعد صلى ركعة وجلس للتشهد. ما جلس بعد الركعة الثانية، ما جلس. طيب. الشهد الأول. طيب. والولد الثاني لا، جلس للتشهد الأول بعد الركعة الثانية وبعدين طيب. كمل الركعة الثالثة وجلس للتشهد الأخير وسلم. تسمعين من اللي صلاته الصحيحة الأول والثاني. تسمعين إجابة يا أم محمد، أصلحهم الله ورزقك برهم، شكرا لك. هنا سؤال فضيلة الشيخ عن من عبد الله من الجزائر، يسأل عن حكم صنع الطعام للقادمين لزيارة الحاج عند قدومه إلى أهله على سبيل الإكرام وعلى سبيل التعبد. هذه هي الأصل فيها الحل والإباحة، ولا يجب على الإنسان يسأل عن كل شيء يرد عليه في المسائل العادات. نعم. يعني يعلم هل هي متصلة بالعبادة ولا غير متصلة بها. هذه أمور عادات في الحقيقة، هذه وليمة لترقية الزميل، وهذه وليمة لتعيين في وظيفة، وهذه وليمة لأجل النجاح، وهذه لأجل القدوم من السفر أو المولود. كل هذه من أمور العادات، الأصل فيها الحل والإباحة. نعم. لا حرج سواء كان الطعام في بيت مضيف أو في بيت القادم من السفر، كل هذا لا حرج فيه مطلقا. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. عبد الرحمن يسأل عن التأمين الطبي في شركة بوبا. بوبا ليست شركة تأمين تعاوني، وإنما هي شركة تأمين تجاري. نعم. والنزاع في موضوع التأمين التجاري هو نزاع اجتهادي في الحقيقة، وليس نزاع في مسائل قطعية. وهناك تداخلات وتوافقات بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وأنا لا أقول بأنه جائز لأنني متوقف المسألة، لكن هي مسألة اجتهادية وليست مسألة قطعية. فالذي يشير الأخ به احتياطا هو أن يلجأ إلى الشركات التعاونية المعتبرة المعتمدة ولا يذهب إلى شركات الوساطة الضعيفة البسيطة التي قد تضر به وأحيانا تكون غير منبئة عن نشاطها وأعمالها. نعم. الشركات المعتمدة الصحيحة وهناك تزكيات من قبل المتخصصين في مجال المعاملات المالية لمجموعة من الشركات يأخذ بها على وجه الاحتياط والله أعلم. بارك الله فيك. أحسن إليكم. يسأل عن إصدار بطاقة الفيزا للضرورة. بطاقة الفيزا إذا كان يترتب عليها عقد ربوي بحيث إذا انتهت المدة المقررة وهي الشهران وأحيانا أقل أو أكثر يحسب عليه فوائد ربوية، هذا لا يجوز الدخول فيها، في فتاوى من الجهات واللجان والمجامع الفقهية على المنع منها. لكن إذا كان لحاجة وليس بضرورة اللي الخوف من الهلكة أو العلاج لشيء يخشى عليه هلكة، إنما الحاجة في هذا المكان الصرافات الشركات بعيدة التي يتعامل معها بهذه البطاقة ولا يجد في هذا المكان إلا هذه البطاقة إلا بنوع من المشقة المعينة، فهذه يسميها الفقهاء حاجة وليست الضرورة. فإن وجدت هذه الحاجة فعليه أن يلتزم أن لا يتأخر في السداد حتى لا يترتب عليه مصاريف ربوية والله أعلم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا عبد الله تسأل بأن رجل متزوج امرأتين وطلق إحداهن وهي حامل، متى تبدأ عدتها خاصة إذا يعني لم يقرر أنه يراجعها وما يراجعها؟ يعني هذه عدتها بوضع الحمل حين طلقها في أثناء الحمل. نعم. هذه ليست آيسة ولا صغيرة ولا امرأة انقطع عنها الدم، بل هي حامل، فهذه إذا يعني يكون ذا بوضع حملها والله أعلم. إذا انقضت إذا وضعت الحمل انقضت العدة. طيب فهل عليها فكم يعني إذا لم ينوي مثلا إذا يعني يمكنه أن يرجعها قبل أن نعم أحسنت. هي فترة عدة، إذا كان هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية نعم وفي إمكانية لإرجاعها، يسمون العلماء الطلقات الرجعية، فله أن يراجعها، له مهلة للمراجعة إلى حين ولادتها. نعم. فإذا مراجعها حتى ولدت فقد خرجت من ذمته ويتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وتصير أجنبية عنه تماما. بارك الله. لكن لو راجعها قبل ولادتها صحة الرجعة والله أعلم. بارك الله فيكم. إذا كان المصروف يعني لم منعها خلال هذه الفترة هل تطالبه بعد الطلاق وبعد الوضع؟ يعني هذه مسألة فيها نزاع واعتبار الطلب والتقدم إلى القاضي واعتبار إمكان ذلك وعدمه، مسائل تناوبها الحقيقة إشكالات متعددة والجواب لن يكون إلا بالتفصيل. نعم صحيح. ويراجع إلى القاضي، فالذي أراه أن تصطلح معه على ما مضى من النفقات، فإن رأت أن هذا لا يناسبها تتقدم إلى المحكمة والمحكمة تكيف حالتها، وقد يكون لها الحق في أخذ النفقات الماضية وقد لا يكون لها الحق. نعم. باعتبار قواعد فقهية يعني ضابطة لهذه المسألة. بارك الله في هاجر من الجزائر عن أختها متزوجة في فرنسا من رجل جزائري لا يصلي ولا يصوم ولا تقول لا يؤمن ولديها أطفال منه وهو جاهل بالدين كما ذكرت، وتسأل عن بقائها معه. الراجح من كلامها العلم أن من ترك الصلاة تركا مطلقا فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، وهذا الحق له أدلته وقرائنه التي دلت على هذا المعنى، لكن لا يجب أن يطبق حكم الكفر على المعين إلا باجتماع شروط وانتفاء موانع وقيام حجة التي يكفر منكرها، وهذا لا يتحقق لعامة الناس. صحيح. ففي هذه الحالة الأصل هو بقاء الإسلام حتى وإن أتى بمكفرات، وهذا جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقم حد الردة على واحد من الذين ظهر منهم هذا الفعل أفعال وتروك ومع ذلك ما أقامها عليه، كل هذا لأنه يحتاج إلى المزيد من التحقق، والشريعة لم تشرع التقصي لإثبات الكفر. نعم. بل قال العلماء بأن الله عز وجل ستر أقبح العيوب والذنوب وهي الكفر. فإذا لم تتحقق من ذلك ومن بلوغ الحجة له ومن اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فالأصل بقاء الإسلام ولها أن تبقى معه ما دامت مصالح الأسرة باجتماعها في هذا والله تعالى. مع دعوته وتبيانه. نعم هذا لا شك، النصح والدعوة والتبيين هذا أمر هو تعرفه ما سألت إلا وهي حريصة على ذلك. بارك الله. أم محمد أولادها صلوا المغرب واحد وقد فاتتهم ركعة، أحدهم جلس بعد الثانية للتشاهد وأحدهم صلى ركعتين وجلس وسلم، أيهما صلاة صحيحة؟ عفوا فاتتهم ركعتان من المغرب. من المغرب أحدهما صلى أتى بركعة ثانية ثم جلس للتشاهد وقام وأتى بركعة أخرى وسلم، أحدهم أتى بالركعتين ثم سلم بعد ذلك. نعم الصحيح هو الأول. نعم الذي أتى بالتشهد. أنه يأتي بركعة ثم يتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة. وهذاك الثاني ماذا يجب عليه؟ حيث مضت الصلاة الذي رأى أنها تمت، لكن يجب عليها أن لا يفعل ذلك فيما يستطيع. بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجي عضو مجلس الشورى، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير. حياكم الله وبارك. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، لكم تحية زملاء فريق العمل، تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما